نستغفره ونبتدي أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فضل الكرام على موعد مع المحاضرات في المدخل إلى المذهب الشافعي ونتعرض فيها لسيرة الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ومباحث التي تخص المذهب كما قلنا من مراحل المذهب وعلماء المذهب وتصانيف وما يخص المذهب من أيضا عبارات وألفاظ على حسب ما إن شاء الله نتعرض إليه في هذه المحاضرات التي يعني هي اختصارا لرسالة الدكتوراة ذلك التي قد أعلن عنها. ووقفنا الأسبوع الماضي كنا قد بدأنا أصلا بسيرة الإمام الشافعي من حيث المولد ومن حيث نشأته رضي الله عنه، ووقفنا عند قدومه للمدينة ولقائه مع الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة وأحد أئمة المذاهب المتبوعين وإليه ينسب المذهب المالكي وقال مالكيا. قد ولد الإمام مالك في عام 93 هجرية وتوفي أو كانت وفاته في 179، وولد في المدينة وتوفي في المدينة، وقالوا لم يغادر المدينة إلا حاجا، يعني غادر المدينة للحج فقط. وإمام جليل القدر حفظ القرآن أيضا في صغره وطلب العلم عند التابعين وحضر يعني زهوة المدينة بعلمائها وفقهائها. المدينة حوت الصحابة وكان فيها من بعد الصحابة فقهاء التابعين، فقهاء السبعة في المدينة ثم تابعي التابعين، وكل هؤلاء كانوا أخذوا العلم من الصحابة ثم فقهاء التابعين وتابعي التابعين. فكانت المدينة مليئة يعني بالعلماء وبالعلم حقيقة، وانتشر العلم منها بعد ذلك. فكان الإمام مالك الحظ في أنه لقي يعني بعض التابعين وطلب العلم عندهم، وقد أجمع يعني أجمع العلماء على في زمانه على إمامته في الفقه وفي الحديث، وتولى الإفتاء والتعليم في المسجد النبوي حتى يعني اشتهر قول الذي قيل لا يفتى ومالك في المدينة، وهذا كان يعني كان مالك معظما جدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا إنه لم يركب دابة في المدينة أبدا، يعني قالوا لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى مدفون في المدينة فلم يعني من باب الأدب لم يركب دابة في المدينة. وكان أيضا يعني مشهور عنه بأنه شديد في التعامل مع الملوك والإمراء، بمعنى لم يكن من الذين يدخلون على الملوك والإمراء ولا يقبل منهم قولا. قد حكينا القصة التي حدثت مع والي مكة والي المدينة لما أرسل له خطاب التزكية من والي مكة للشافعي وكيف جعله يعني ينتظر عند الباب، فكان يعني له صلابة في الدين خاصة في التعامل مع الملوك والإمراء كما قلنا، وله هيبة، يعني كان لما يرى له هيبة الإمام مالك وهيبة أهل العلم وله تعظيم يعني في قدر طلابه وتلامذته من يرى. تتلمذ على شيوخ كبار كالجعفر محمد وابن شهاب الزهري وربيعة الرائي وشيخه يعني مشهور عن ربيعة الرائي وغير كثير من العلماء، وكان له تلامذة وأعظم تلامذة الإمام مالك الإمام الشافعي كما سيأتي معنا الآن، وبينا بأنه أيضا كان له تلامذة عبد الرحمن بن قاسم وأشهر بن عبد العزيز لغير ذلك من التلاميذ. جاء الإمام الشافعي فلما قابل الإمام مالك في المدينة وهو يعني أراد أن يتلقى منه العلم اول ما يعني ما بدا بقراءه الموطأ عليه، فمع حفظ الامام الشافعي له لكن كما حفظه في مكه، لكنه اعاده على الامام مالك فتلقاه من الامام مالك او قراه على الامام مالك، وظل يعني الامام الشافعي ولازم الامام مالك حتى وفاته، حتى توفي الامام مالك في 179 كان الامام الشافعي ملازما في المدينه مع الامام مالك ابن انس، فاخذ عنه يعني ممكن تقول ان الشافعي كان مالكيا اولا، يعني الشافعي حتى في بداياته وبعد انه يعني رجع ذهب الى اليمن ورجع كان ما زال عندما يعلم يفتي على اراء مالك، يعني في بداياته قبل ان ينضج ويكون له القدر والمكانه والاستقلاليه في الاجتهادي، فكان يعني يفتي ويقول باراء الامام مالك في بداياته، ويعد الامام مالك اكبر العلماء له، يعني حتى هو صرح بذلك مع انه بدايه العلم كانت في الحديث من سفيان بن عيينه في المدينه، لكن حتى الامام سفيان بن عيينه الامام سفيان بن عيينه كان يقدم الامام مالك لما يسال، قال يعني في مكه، نعم سفيان بن عيينه كان في مكه، فحتى سفيان بن عيينه كان يعني يقدم مالك عليه، يعني هو هذا يعني هذا له الشان والقدر في الحديث من الامام مالك، لكنه كان يعلم بان الامام مالك يعني له الحظوه والمكانه اعلى فكان يقدمه على ذلك. فكان الامام الشافعي جلس ملازما للامام مالك يحضر حلقات الامام مالك ودروس الامام مالك، وكان من تلاميذه الامام مالك كما قلنا، يعد فقيها مالكيا في اول يعني رحلته في طلب العلم. ولا شك بان يعني ملازمه الامام الشافعي للامام مالك اخذ عنه من الحديث ومن الفقه، ان الامام مالك قد جمع الحديث وايضا جمع الفقه. جلس فترة طويلة جدا مع الإمام مالك، تلقى منه يعده شيخه الأكبر له المنة عليه، حتى وقال يعني كان يقول مالك كالنجم، يعني إذا ذكر الحديث فمالك كالنجم، بل كان يعظم جدا كتاب الموطأ، ويقول يعني لا يوجد على الأرض أصح من كصح كتاب من بعد كتاب الله إلا الموطأ، وهذه كانت نكتة دائما يقال بها، طب أين الموطأ من صحيح البخاري؟ الشيوخ كان دائما يقولون لنا طب ازاي كيف يقول الشافعي اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل الموطا الامام مالك، ونحن نقول الشافعي ان نقول البخاري صحيح البخاري، كان هذا في زمانه لم ياتي البخاري بعد، البخاري من تلامذه من؟ مسلم احمد حنبل. نعم احسنت، تلامذه الامام احمد حنبل، وكذلك مسلم تلامذه الامام احمد بن حنبل. نعم فنقول فكان يعظم جدا كتاب الموطا الامام مالك، لانه يعني يعد من اول الكتب الحديث، ولكنه بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله عليه في عام 1970 تقريبا، نعم 179 هجري تقريبا احنا، نعم فهنا هذا العام كان يعني عام بالنسبه للإمام الشافعي فيه ما فيه من الأحداث، لأنه توفي في نفس العام شيخه الأول من مسلم الزنجي، شيخه في مكة فقيه مكة كان الذي أسس وعلمه أولا قبل أن ينتقل إلى الإمام مالك، وإن كان الإمام مالك يعد أكثر تأثيرا على الإمام الشافعي من مسلم الزنجي، لأنه جلس الإمام الشافعي معه كثيرا، لكن في نفس العام توفي مسلم الزنجي مسلم بن خالد الزنجي وأيضا الإمام مالك، فكان يعني الإمام الشافعي تأثر على شكل بذلك كثيرا، من أول شيخ له وأكبر يعني أو أن نقول أعظم شيخ عنده مقدم عنده الإمام مالك، توفي الاثنين في عام 179، لكن كان الإمام الشافعي قد حصل كثيرا جدا من الإمام مالك في طلب العلم الذي معه. ثم لما مات الإمام مالك أو توفي نزل الشافعي إلى مكة، فلما نزل إلى مكة كان في نفس الوقت قدوم والي اليمن من الدولة العباسية، ولي اليمن حضر في مكة، فأرادوا أهل مكة يعني أن يرسلوا الشافعي، الشافعي لم يكن عنده مال يعني وكان قلنا يتيما في الأول، فأراد أن يعني يجعلوا له عمل يتكسب منه، فتكلموا مع والي اليمن لما كان في زيارات في مكة أنه يصطحب معه الشافعي إلى اليمن ويعني ويوجد له عملا يعمل هناك حتى يستطيع أن يقتات يعني ويكون له يعني من الدخل. وكان وقتها يعني الشافعي 29 سنة تحديدا، لأنه هو أصلا مواليد كم 150 ومالك مات 179 كما قلنا، فكان 29 سنة، وبالفعل ذهب الإمام الشافعي ودي كانت مرحلة يعني ثالثة في حياته لأنه ذهب مع الوالي اليمن، تراجع معه إلى اليمن وأسند إليه بعض الأعمال، يعني أسند إليه بعض الأعمال. الأعمال كانت أعمال إداريات، يعني أعمال قوية يعني يتعيش منها إلى غير ذلك. وقبل في ذلك بلاغ حسن، يعني أدى الأعمال التي كانت تطلب منه على أكمل وجه، فحسنت سيرته عندهم لأنه مؤدي للأعمال وأنه يعني كان يعني يتقن هذا العمل. فأسند إليه أيضا يعني في نجران، كانت وقتها نجران، لأن نجران تبع السعودية، المملكة السعودية، وقتها أصل أراضي يمنية لكن وقتها كانت من بلاد اليمن. فأيضا ذهب إلى نجران وأسند إليه أعمال أخرى، وكان إتقانه هذه الأعمال من أسباب التي يعني حصل عليها ووشي به عند هارون الرشيد في العراق لما سيأتي معنا. فجلس في اليمن ويعني عمل هذه الأعمال الإدارية، وأيضا في نجران عمل هذه الأعمال أيضا لكن أحسن في العمل. وكما قلنا وفي اليمن بدأ في ظهور له في مسألة أنه يقضي بين الناس، يعني كان بعض الناس جاءوه يقضي بينهم يعني في بعض المسائل، حتى أنه يعني لما سمع من حسن سيرته وما عنده من علم، وأيضا مما أتقن في أعماله الإدارية فتصف يعني بصدق وأمانة وإتقان، فكان الناس يأتونه بعضهم يأتونه إلى الفصل في بعض القضايا. فيعني فعل أمرا جديدا كان عليهم، أراد أن يعني يأتيه الناس معهم شهود، وهو غريب عن أهل البلد لا يعلم هذه الشهود عدول أم لا. فقال للناس أولا: من أعدل الناس عندكم؟ يعني انتقوا لي 7 من عدول الناس عندكم في المدينة. فانتقوا لهم أشخاصا هم عدول عندهم، فأتى بالسبعة قال: اجلسوا خلفي على يميني وعلى يساري ومعي في المجلس. لما يدخل أحد في القضية ويأتي بشاهد ينظر إليه يقول له: ماذا تقولون في الشاهد؟ إن عدلوا هؤلاء فيأخذ بشهادته ويقضي في المسألة ويقضي، إن جرحوا هؤلاء العدول فيقول للمشتكي: ائتي بشاهد غير لو عندك. فيعني كان هذا الفعل يعني حسن منه لذلك، بأنه فكان يجلس ويأتون الناس إليه ويقضي بينهم. ويعني وحتى أنه في قضية من القضايا قضى في أرض، فالناس حتى يهربون من يعني يهربون ممن قضاه، فقالوا: هذه الأرض للجعفر، أبو الجعفر والوالي حاكم أصلا، فعلى أساس أنهم الأرض ملك له وليست ملك له فلن يستجيبوا للحكم. فكتب فيها كتابا وقتها للإمام أو الوالي أيضا بالحكم على أنه عليه أن ينفذ ذلك فيما جاء. الشاهد في هذه المسألة أن رحلته في نجران يعني جلس فيها فترة من الزمان، واشتهر كما قلنا فيها بحسن العمل فيها، لكن كانت هذه يعني إشكالية لأنه حسد على ذلك، حسد على ذلك. وطبعا أصل الشافعي مطلبي، وقتها كان هناك نزاع، الدولة العباسية كانت مستقرة نعم، لكن كانت مناوشات من العلويين من بقايا الدولة الأموية، فكان عندما يراد أن يوشى بأحد وسبحان الله فيقال أنه يتفق مع العلويين للخروج على الإمام، فكانت هذه أو وكانت الدولة العباسية فهذه المسألة لا تهاون فيها، يعني كان شو كان أول ما يعني يأتيهم مشايعا في أحد يتكلم مع العلويين أو كان ينسق للخروج كان على طول قتل يعني وتخلص. حتى أن هارون الرشيد قتل أحد الوزراء لهم اسمه إيه، هو من البرمكي، من البرمكة، جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي، كان وزيرا لهارون الرشيد من البرامكة، وكان البرامكة يساعدون جدا يعني العباسيين، لكن لما قيل عن جعفر ان هو ينسق مع العلويين هارون الرشيد قتله. فكان كل ما يعني تخرج فكره ان هذا ينسق مع العلويين لخروجه على العباسيين فكان يقتل. فهم قالوا حسدوا الشافعي، او يعني بعض الناس لما راوا منه حسن العمل في اليمن وفي نجران فوشوا به عند هارون الرشيد، فقالوا بأنه مطلبي وطبعا العلويين ولد عموما، فقالوا هو منسق مع العلويين للخروج. فأتي به إلى العراق، يعني طلب الشافعي أن يمثل أمام هارون الرشيد في العراق، وكانت حقيقة هذه أول محنة يعني للشافعي على أنه أخذ من اليمن وذهب إلى طبعا إلى العراق. ما يعنينا في مسألة اليمن قبل أن ندخل في السرد الباقي، بأن رحلة اليمن أعطت للشافعي بعدا واقعيا في تنفيذ الفقه. يعني الشافعي كان يدرس الفقه مع الإمام مالك ومسلم الزنجل، لكن لما ذهب إلى اليمن وعمل في اليمن وقضى بين الناس في بعض المسائل وتعرض للواقع في المعاملات وفي حياة الناس، اكتسب بعدا تطبيقيا للفقه عظيم جدا، كان له الأثر في تكوينه بعد ذلك وفي وفيه يعني منهجه أو مذهبه الفقه. بل أن في بعض المسائل تكلم عنها في كتاب الأم بعد 20 سنة لما ذهب إلى مصر وألف الأم قبل أن وفاته ب4 سنوات، ذكر بعض المسائل التي كان يستشهد بها في نجران وفي اليمن، يعني في بعض المعاملات وبعض الأمور التي رآها هناك، يعني رآها هناك واستشهد بوقوعها في مسألة فيما كان يحدث في اليمن. فقلنا أنه اكتسب بعدا في رحلته لليمن في تطبيق الفقه وتصور الفقه واقعيا، كان له أثر عظيم جدا أنه يعني في قوة مذهبه وفي كثير من الأمور. قلنا بأن هذه طبعا مسألة مهمة جدا، أن المفتي أو العالم يخالط الناس ويخالط المجتمعات ويكون عنده تصور وينظر إلى أحوالهم. يعني ليش بنقول فقه المعاملات تحديدا يحتاج لتصور؟ فكلما كان الفقيه أو طالب العلم قريب من هذه المعاملات اللي عنده دراية بها ودراسة وتعامل بها وعنده، ستكون عنده صورة أوضح ممن يقرأها كتبا فقط. ولذلك التصور هذا مهم جدا خاصة في المعاملات المعاصرة، وهذا الذي يعني أعطى كما قلنا الشافعي يعني قوة في كثير من المسائل التي ليست نظرية فقط بل قد يعني تعامل بها. ما أيضا لم يكتفي الشافعي في رحلته بالعمل، بل في اليمن أيضا تلقى بعض العلم أو يعني أخذ بعض العلم من بعض العلماء في اليمن، منهم أو أهمهم هشام بن يوسف، وكان أبو عبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني كان قاضي في اليمن أو قاضي صنعاء وفقيه صنعاء، أيضا أخذ منه جلس عنده وأخذ منه العلم أيضا. وهذا الإمام كان يروي عن سفيان الثوري، يعني كان سوسوي شيخا لهذا الشيخ هشام بن يوسف، فذكر البيهقي في ترجمة الإمام الشافعي بأن هشام بن يوسف كان أحد شيوخ الإمام الشافعي في رحلته في اليمن. المرحلة بعد ذلك أنه انتقل الإمام الشافعي أخذ من اليمن بالوشاية إلى بغداد، وكانت هذه مرحلة ممكن تقول يعني مرحلة رابعة له، لأن هذه مرحلة كانت مهمة جدا، لأنه التقى فيها بمن؟ محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أحد صاحبي أبو حنيفة. مين أصحاب أبو حنيفة الاثنين؟ يوسف محمد يوسف. إيش؟ محمد زفر أبو يوسف. والثاني من الذي معنا محمد بن الحسن الشيباني صاحبي أبي حنيفة. نعم. فحمي الإمام الشافعي ودخل على هارون الرشيد بحجة قلنا إيش؟ بأنه اتخابر أو يعني اتفق مع العلويين للخروج إلى. طب من الذي كان مقربا جدا من هارون الرشيد؟ محمد بن الحسن الشيباني. العباسيين قلنا من قبل أو المرات كانوا يجلون أهل العلم، وكانوا طبعا الإمام أبو حنيفة قدر كبير له عندهم، وصاحبيه قبل الذي تلقى منهم في وقيعة محمد بن الحسن الشيباني بعد وفاة أبو يوسف، فكان محمد بن الحسن الشيباني كانه المفتي يعني اللي هو لهارون الرشيد وغيره. ولكن محمد بن الحسن الشيباني كان قد التقى بالشافعي في الحجاز من قبل، التقى في رحلته للحج التقى بالشافعي في الحجاز، والتقى لأن محمد بن الشيباني مالك أحد شيوخه من محمد بن الحسن الشيباني، مع أنه صاحب أبي حنيفة، لكنه كان ذهب إلى المدينة وجلس مع مالك بعد سنتين أم أربع، يعني يمكن تأتي صحح في الكتب يعني، فكان أحد شيوخه محمد بن الحسن الشيباني إمام مالك. فلما كان عند إمام مالك التقى بإمام الشافعي وسمع منه ورآه، وكانت يعني علاقته طيبة بإمام الشافعي وعلم بأنه من أهل العلم وأن له سيكون له شأن، فكانت علاقته طيبة بإمام الشافعي ويعلم إمام الشافعي من هو. فلما دخل الشافعي على هارون الرشيد كان في وجود محمد بن حسن الشيباني، فقال ماذا تقول فيه؟ قالوا رجل يعني ذو علم وأثنى عليه، قال خذه معك حتى ننظر في أمره. فهارون الرشيد ما فعل مع الشافعي شيء، قال خذه معك حتى ننظر في أمره. فكان محمد بن حسن الشيباني سبب جعله الله عز وجل أن يعني ينجو الشافعي من هذه الوشاية وخرج منها يعني من عندها هارون الرشيد، وكان محمد الحسن الشيباني تزكيته وكلامه للشافعي سببا في يعني انجلاء هذه المحنة التي قد اتهم فيها الشافعي بالخروج على الخلافة العباسية. يعني حتى الشافعي ما ترك في انه اتهم بالخروج على الخلافة العباسية. كانت اسهل شيء يعني انهم ما يعجبهم احد يقولون خارجي، حتى الشافعي يعني اتهم بانه خارجيا على الخلافة العباسية. سبحان الله سبحان الله، اسهل ما يكون. نعم حتى الحقد والحسد، شوف انت لما تحسد وتحقد، هو ما قالوا عليه الا حقدا وحسدا وليس دينيا. ده رجل كان فسد حسن عمله وقضاءه بين الناس وغير ذلك، فوشوا به لهذا الامر فقط لما وجدوه يعني متقنا وغير ذلك وعلى سبيرته وعلى يعني. المهم ان الامام الشافعي نجا من من من, من امر المشايه من عند هارون الرشيد فاستقر في بغداد، وهذا كان فضل كثير ويعني نعمه عليه من الله عز وجل لانه استقر، لان بغداد وقتها كانت هي عاصمه الخلافه طبعا، وكانت العلم في بغداد وقتها خاصه بعد موت من بعد وفاه الامام مالك في المدينه ومسلم الزنجاني ايضا، ففرغ الحجاز من العلماء يعني قل العلم اقول له فرق قل، وكانت بغداد هي المليئه بالعلماء خاصة مع وجود صاحبي أبي حنيفة وأبي حنيفة وكثير من أصحاب مذهب الرأي، وبداية وجود أحمد بن حنبل وإن كان لم يكن لسه له يعني القدر، لكن بدأ يكون هناك بعض أهل الحديث موجودين هناك، لكن كانت بغداد هي عاصمة العلم وقتها يعني وأصلا. وقلنا لأن محمد بن حسن الشيباني قد لقي الشافعي في الحجاز وسمع بسيرته الحسنة من قبل، فاستوطن الإمام الشافعي بغداد بعد ما سألت عفو الخليفة عنه هارون الرشيد وانتهاء المحنة، لم يرجع إلى اليمن ولم يرجع إلى الحجاز، جلس في بغداد وأراد أن يستهوى أو استهوته كما قالوا مجالس العلم في بغداد، وأيضا أنك مليئة بالعلماء قلنا والأدباء وأهل الرأي، وكان هناك أصول أهل الرأي موجودة في بغداد والكوفة والبصرة إلى غير ذلك. وكانت هذه فرصة الإمام الشافعي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يأخذ من علم أبي حنيفة الذي لم يدرك، لأن أبي حنيفة لم يدرك أو لم يدرك الشافعي، فأراد أن يأخذ من علم أصحاب أبي حنيفة، فكانت فرصة له أنه يجلس مع محمد بن حسن الشيباني ويأخذ منه ما عند علم أبي حنيفة من مذهب الرأي وغير ذلك. وحقيقة بأن الإمام أو محمد بن حسن الشيباني كان يعني عالم من جليل ايضا جليل القدر، اخذ الفقه عن الامام ابي حنيفه، ثم من بعد ابي حنيفه اخذ من الامام ابي يوسف ايضا اخذ منه، ثم لازم قلت الامام مالك في المدينه، وايضا تتلمذ على يد الاوزاعي في الشام، فهو جمع في من الحجاز من الامام مالك واخذ من فقه الشام من الامام الاوزاعي بغير خلافا لما اخذه ايضا من الامام ابو حنيفه وصاحب الامام أبو يوسف. نعم، وقالوا كان يعني عنده فصاحة في اللغة العربية، وأيضا كان مقدما في علم الأصول وفي اللغة العربية، إماما في الفقه، جلس في الكوفة يدرس وهو ابن 20 سنة، يعني ابن 20 سنة كان يدرس في الكوفة يدرس، ثم انتقل إلى بغداد فولاه الإمام الخليفة هارون الرشيد القضاء في الرقة، ثم صار قاضي القضاء في بعد وفاة أبي يوسف. أبي يوسف كان أعلى منزلة إلى أن مات أبي يوسف، فأخذ منه يعني خذ المنصب بعد ذلك محمد بن حسن الشيباني، ولما وقيل وفاته كان في سفر مع هارون الرشيد في خراسان، فتوفي يعني في إحدى قرى الري. لكن هو محمد بن حسن الشيباني من يعني من أهم ما ينقل عنه أنه هو مدون فقه أبي حنيفة، يعني هو يعد من هو الذي دون فقه الإمام أبو حنيفة وناشر المذهب، ذلك هو يعني له قدر عظيم عند الأحناف، لأن كما سنوين عندنا في الشافعية الربيع المرادي هو ناقل يعني مرويات الإمام الشافعي ونشر منه أكثر الأصحاب وفاة الربيع، يعني قال توفي عن 96 عام يعني 276 أو 71 سيأتي معنا، فجلس فترة طويلة جدا ما يفعل إلا أن ينقل كما سيأتي معنا، حتى ما ألف ليس كالموزني والبويطي، لا هو الربيع إن هو ما نشر مؤلفات الشافعي والسند العالي لذلك انتشر بعد ذلك. كان مثله هنا محمد بن حسن الشيباني هو نشر مذهب ايش الامام الشافعي ربيع. نعم هو ناقل عن الشافعي هو المرويات تجد في الرساله وغيره. الربيع الشافعي يكلم الربيع يعني حد يتكلم معه بس وهو ينقل عنه. فنقول كان محمد الحسن الشيباني متقن جدا وناقل لفقه المذهب الشافعي وكلف كتب جامع الكبير والصغير والسير الصغير والسير الكبير ابو حنيفه ف وانتهت اليه طبعا رئاسه الفقه في العراق بعد موت صاحبه يوسف وقبل الامام ابو حنيفه. جلس الشافعي معه واستفاد جدا من الامام الشافعي معه في هذه الفتره لانه اخذ منه علم اهل الراي واخذ منه علم الامام ابو حنيفه وفقه الامام ابو حنيفه. وكان العلاقه طيبه بين محمد الحسن الشيباني وبين الشافعي. وايضا من الذين اخذوا عن محمد بن حسن الشيباني الذي لم تظهر. طيب نقول ان الامام الشافعي هنا لازم الامام محمد بن حسن الشيباني طول فترته في بغداد ولم يكتفي بمحمد حسن الشيباني فقط الامام الشافعي. الامام مركز الامام الشافعي مبروك علشان ما ندخل في الاحناء لكن كان جل الدراسه جل فتره اقامه الامام الشافعي في بغداد كانت مع محمد حسن الشيباني لكنه ايضا اخذ من علماء اخرين كبار جدا ايضا منهم وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح اللي كان لقب بالتنين يعني من قوانين بالتنين نعم يعني هو إمام من أئمة حديث من تبيع التابعين كان محدث العراق في الكوفة وما مات سنة 129 يعني وكان طبعا هو كان حنفيا في الإفتاء لكنه كان من علماء الحديث. حتى لو أبيات الإمام الشافعي في أبيات نسبت للإمام الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فده الشافعي بيتكلم في سوء الحفظ اللي كان بيضع يده على إحدى الصفحات حتى لا يحفظها مش عشان يحفظها يعني هو عنده صفحة يمين وصفحة شمال يسار فكان يضع على اليسار حتى عينه لا تقع على اليسار فهو يريد أن يحفظ اليمين الآن ما يريد أن يحفظ اليسار فكان يحجب الذي لا يريد أن يحفظه ومع ذلك يشتكي لوديع سوء حفظه. إيش نفع نحن؟ أنا ما أدري إيش نفع يعني بشتكي سوء حفظه مش اي شيء اخر سوء الحفظ الذي كان الشافعي صاعقه في مساله الحفظ. اقول لك لما يكون لك انا كنت اضع يدي على الصف حتى لا عيني تقع عليا فانشغل بها احفظها يعني ده ما تقوليش بقى الاسكان اللي بيعملوه دلوقتي اللي هم ومع ذلك يشتكي الى وكيع سوء حفظه فيرشده الى ترك المعاصي وقال بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ونعم حق نور الله عز وجل لا يهدى لعاصي. من الشيوخ الآخرين الذي تتلمذ عليهم الإمام الشافعي في أيضا أو أخذ منهم العلم عبد الوهاب بن مجيد الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي هذا أيضا قيل بأنه أو هو جده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم من أبي العاص وهو من شيوخ الإمام الشافعي في العراقيين. هذا من شيوخه في العراق هو هذا الشيخ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. ثم ايضا اسماعيل البصري. اسماعيل بن ابراهيم البصري كان من شيوخ الامام الامام الشافعي في العراق. اسماعيل بن ابراهيم البصري ايضا وكان ايضا فقيها اماما مفتيا من ائمه الحديث ايضا كان كوفي الاصل وهو المشهور بابن عليا بس هو كان الشافعي لا يحب ان يقول ابن عليا او كان احمد لا يريد ان يقول من ائمه الحديث. اسماعيل بن عليا هو كان لا يحب ان يقول ابن احد ابن علي هو مشهور ابن علي امه فكان هو يعني كانه لقب بابن علي هو كان لا يحب ذلك. حتى الامام احمد ما كان في سنده يقول ابن علي مع انه مشهور عند ائمه الحديث تجد في كتب اسماعيل ابن علي لكن كان يقول دائما الامام الشافعي اسماعيل بن ابراهيم البصري يعني ما كان يريد انه علم انه لا يحب هذه ايش؟ بعد حقيقة تحتاج لمراجعة الذهبي بقى او سير الاعلام لماذا اشتهر باسم ام حاجة ما اذكرها كل الناس ام ربيته لا لا لا لا لا فيها أول شيء وكيل الجراح. ف في ما هو بس هو المسألة كلها أنه هو كان لا يحب ذلك حتى هنا كان هي ما أعلمها يعني تحتاج نراجع الكتب لما نقرأ أنا ما أعرف يعني سبب النسب. نعم ده ربيعة الرأي ده ربيعة الرأي ده أول ربيعة الرأي في بقى بس ربيعة الرأي ما نسيبش الأمه لا أنا بضرب مثال على إن أمه يعني رعيته. أيوة احنا بنتكلم في حالة واقعية الآن احنا مش كل واحد رعيته بينسب لأمه هو الذي بيتكلم لماذا ده نسب لأمه مش يعني هي دي مسألة واقعية حدثت يعني هي قصة لابد أن يرجع لها لكن هو مش كل واحد أمه علمته فبينسب لأمه يعني إلا إذا كان عنده شيء ده الفكرة يعني مش محتاج إن احنا نطلع أسباب هو إما له قصة لها قصة أو خلاص يعني لقب ذلك. نعم فنقول هذه كانت الفترة التي جلس فيها الإمام الشافعي الأولى في بغداد لأنه جلس هذه أطول فترة جلس فيها في بغداد وكانت هذه الرحلة من أهم الرحلات له. ليش؟ لأنه جمع فيها علم أو أخذ فيها علم أبو حنيفة أو علم مذهب الرأي أو أهل الرأي أهل الرأي نقول وطبعا هذا كان له أثر كبير في تطور شخصية الإمام الشافعي العلمي لأنه كان عنده علم الحديث وعلم أهل المدينة وأهل مكة في المسلم الزنجي لكن ما كان تعرض لأهل الرأي لذلك هو وأصولهم واستنباطاتهم وفقههم وهذا كله أخذه من ملازمته لمحمد بن حسن الشيباني وكانت له تأثير كبير في النضج الفقهي لأن بعد ذلك لما جمع الإمام الشافعي بين فقه أهل الرأي في في في في بغداد نظام أهل الرأي وفقه الإمام مالك في المدينة والحديث لما جمع ذلك خرج لنا النضوج والملكة الفقهية والمذهب الشافعي بعد ذلك يعني الذي فيه استقلالية الشافعي في الاجتهاد وفيه جمع بين المدرستين وأخرج أمرا جديدا للناس لم يكن يعلمون به فكيف يعني يستخدم الكتاب والسنة يعني أهل الحديث كانوا يعني ما يتكلمون يأخذون يفسرون الآيات والأحاديث تفسير المحدثين لا وكانوا أهل الرأي طبعا يزيدون في الاستنباطات والتفريعات هو جاء بالاثنين يعني كان يستخدم الكتاب والسنة ويفرع عليهم المسائل التي كان يقول بها أهل الرأي فلم يكتفي بطريقة أهل الحديث في في في في سرد المسائل معايا أنتوا عارفين تعملوا إيه شيخ ما الكلام ده شنو مين طب أنت هتجوز دوسة وانتهت يعني مش راضي عشان كده أنا سنة يعني احنا شايفين ده احط هو ده عمره ما هينزل هنا يا استاذ لان دوت دايره وده كده لازم تحط في الحيطه الخارجيه صح عايز تقرب هناك تحت المروحه حط الاوراق ف نقول هذه كانت نهايه الفتره اللي جلسها الامام الشافعي في بغداد انتقل بعد ذلك من بغداد في عام 1289 متى بعد وفاة محمد بن حسن الشافعي 189 بعد وفاة محمد بن حسن الشيباني انتقل من بغداد إلى مكة نعم إلى مكة نعم صح انتقل من بعد وفاة محمد بن حسن الشيباني وانقطعت يعني الرحلة التي كانت له في العراق نزل إلى مكة وموطنه مكة ولما نزل إلى مكة بدأ هنا ظهور الإمام الشافعي اتخذ مكانا عند زمزم قريب من الميزاب وفناء عند يعني فناء زمزم أمام ميزاب الكعبة في المسجد الحرام وبدأ يعقد علاقات الفقه ويعلم الناس وكانت نقول إن هذه هنا في هذه المرحلة بدأ يظهر فقه الإمام الشافعي مستقلا قبل ذلك لما كان يعلم كان كان كورة. كان يعلم على فقه الإمام مالك. يعني كان لما يسأل من قبل إن هو كان إمامه كان شيخ الإمام مالك فكان يفتي وينقل على فقه الإمام مالك. لكن بعد ما رجع من هذه الرحلة وبدأ دخل إلى مكة وجلس وبدأ يعقد 189 هذه بدأ يظهر كما قلنا فقه الإمام الشافعي ولا وأصبح لما يسأل لا يحيل بقى لا يحيل على الإمام مالك ولا يتكلم حتى عن شيخ مسلم الزنجي ولا لا بدأ هو مستقل في آرائه وفي يعني فتاويه وغير ذلك و يعني حتى أنه يعني كما قال الإمام من البيهقي أصلا حافظ البيهقي قال بأن يعني أحصل يعني تم جمع حوالي 268 أو 280 مسألة فقهية خالف فيها الإمام الشافعي الأئمة الثلاثة طبعاً الإمام أحمد لم يكن قد ظهر لكن هم حصل بعد ذلك الإمام الشافعي بدأ ما في إيش بظهور شخصيته واستقلاليته فخالف في 280 طبعاً 280 مسألة مش كثير ليس بالكثير في الفقه لكن فيها مخالفة للإمام الشافعي عن الأئمة الثلاثة الأخرى لكن هو المقصود هنا بأن ظهرت شخصية الإمام الشافعي واجتهاده المستقل في وأصبح اجتهاد مطلق يعني كما نقول عند علماء الأصول وظهرت الملكة الفقهية للإمام الشافعي وقد نضجت بعد ما شرب من مسلم الزنجي ومن الإمام مالك ومن محمد بن حسن الشيباني وطبعا قبل كما قلنا في تبحر في لغة العرب إلى غير ذلك فظهر نقول في هذه الوقت بدأ يعقد هنا مجالس وبدأ يزوره بعض العلماء في هذه ويحضرون المجالس له من هؤلاء كان الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يعني كانوا هؤلاء من أخص يعني من تلاميذ الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل والإمام أو إسحاق بن راهويه ويعني كان الإمام أحمد بن حنبل عندما ينزل مكة يذهب إلى سفيان بن عيينة وكان يأخذ سفيان كان إمام الحديث وأحمد كان يعني من طلاب الحديث فكان ينزلون وكان سفيان بن عيينة مجلسه في الحرم أيضا يعني كان قريب حتى من مجلس الإمام الشافعي مع أنه شيخه يعني طبعا كان لكن كان فكان فنقول فنزل الإمام أحمد يحكي قصة بأنه نزل في مكة ورار وأقام كان جاء للحج فنزل في مكة وأقام بها ونزل في ليحضر مجلس سفيان بن عيينة فقابل يعني قرين له الحميدي والحميدي هو الذي الحميدي هذا يحكي هذا السند يعني يحكي هذه القصة قال كان أحمد بن حنبل قد أقام عندنا بمكة على سفيان بن عيينة يعني قام بمكة ليحضر درس سفيان بن عيينة فقال لي ذات يوم ها هنا رجل من قريش له بيان ومعرفة فقلت له من هو قال محمد بن إدريس الشافعي وهو قد التقى كان إمام أحمد قد جلسه بالعراق لما كان في العراق جلسه إمام أحمد في العراق أولا لكن لما نزل بعد ذلك إمام الشافعي وعقبه في المجلس وجاء أحمد إلى مكة ونزل فلم يزل بي قال يقول لحميدي حتى يعني اشترني يعني كأنه يعني إيش يعني. نعم بالضبط اشترني إليه وقال كان الشافعي قبالة المزاب يعني يجلس قبالة المزاب عند زمزم فجلست إليه ودارت المسائل وكان كلام الحميدي يقول وقع في قلبي فجلسته فغلبتهم عليه يعني فلم نزل نقدم مجلس الشافعي حتى كان يقرب مجلس سفيان يعني بعد ما كان هم يجلسون عند سفيان لما نزل وسمع من الشافعي ودارت المسائل وقع في قلبه الفقه للشافعي والعلم وغير ذلك فكان يغلب الناس يعني يأتي بالناس حتى أيضا يحضرون معه وقال مجلس الشافعي كان قريب من مجلس سفيان نعم يعني هم أصبح هم كمان هو كمان كما فعل معه الإمام أحمد يأتي بالناس ليحضره. وفي قصة تانية أيضا مع الإمام أحمد بن إسحاق بن راهويه لما قال له الآن قال أين تذهب؟ قال أذهب إلى رجل لم ترى عينك من قبل. قال أتترك مجلس سفيان بن عيينة وتذهب إلى هذا الذي من سننا لما نظر إلي يراه من بعيد؟ قال هذا من سننا يعني من نفس عمر. قال إن تركت مجلس سفيان بعلوه ستأخذه بنزول. أي واحد من طلاب العلم اللي سمع الرواية من سفيان هتأخذها بس بسند نازل بسند عالي، لكن إن تركت هذا العلم فلن تجد غمسه. وكانت له قصة من إسحاق بن راهويه كان يسمى الفقيه خراسان، فدخل في أول مجلس له وكان الشافعي جالس ويتكلم عن مسألة سكنة إيش؟ سكنة دور مكة، هل يجوز أن دور مكة تؤجر وتباع وتشترى؟ فهو ذكر الشافعي حديث لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فسئل قال أتنزل أين تنزل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هل ترك لنا عقيل من ديار؟ وعقيل كان أخو من علي، كان على الكفر وقتها يعني. ف نعم أبو يوسف أنا أعلم أنك تحفظها هذه. ف لا ده هنا مش عندكم براحتك يا عم تعمل. فلما قال ذلك إيش العلة في المسألة وهل ترك لنا عقيل من ديار يا شيخ حنفي؟ هو لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من مكة إلى المدينة وعلي بن أبي طالب هاجر، عقيل كان أخو علي وطبعا هم كلهم وعلي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فعقيل استولى على ديارهم أخذها ثم باعها أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتجلس في داره وقالوا هل ترك لنا عقيل من ديار؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على إيش؟ على جواز بيع دور مكة طبعا نعم. المهم إن الدور إقرار ببيع الدور بمكة سيبقى من الكفارة مش كفارة، هو أقر ببيع الدور الآن إن الدور تباع. لو كانت هي من الوقت مكة مثلا ردتها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بإحنا أقوله بس الحديث أنا مش في المسألة الفقهية، أنا بنتكلم في السيرة بتاع الدين الوقت الآن. فأنا أريد أبين لكم الآن هو قال هل ترك لنا عقيل من ديار؟ فاستمت الشافعي بصحة أو جواز بيع دور مكة. فإسحاق بن راهويه كان يرى إيش؟ عدم. فإيش بقى ما يسكت؟ لا. فاعترضوا. قال ولكني أروي، طبعا هو السند معه، كان روي عن عائشة أنك لا ترى ذلك، وروي عن عمر أنه كان غير ذلك، وروي مش عارف قاعد يعدله أكثر من صحابي أنه كان لا يرى بجواز بيع دور مكة. لا أثار. قاعد يحكي له، فالشافعي نظر له. فقال له أنت فقيه خراسان. هو لما نظر العلم قال يزعمون، يعني هو يعني بيقولوا كده. قالوا يا ليتني بك طفل صغير أدعك أو مش أدعك أعرك أذنيك أعرك أذنيك أقول لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا وتقول لي عائشة وفلان وفلان وفلان. فوقف الرجل لأنه ما خلاص بقى ما أحد يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان هذه القصه هو بيقول له يعني يا ليتني بك طفل صغير اعرق اذنيك، يعني اعلمك ازاي تتكلم في الليل. انا اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي عائشه وعمر وكذا وكذا لا يرون ذلك، اين رؤيه هؤلاء مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني المفروض خلاص تقف. وهو يعني ايش بيقول؟ فسكت. ومع ذلك انظر بقى لان العلم علم. انت الان لو قلت لاحد اول مره ياتي كل بس كلمه كده او اي احد يحضر لك اول مره يعني لو شافك على وادي 500 كيلو على كده مش هي، وممكن كمان يقول عليك ده الشيخ الفلاني كذا وكذا وكذا. لكن انظر ماذا قال الشافعي لإسحاق بن راهويه، ما ترك بعد ذلك إسحاق بن راهويه مجلس الشافعي، بل هو جلس معه وقت قليل ثم حزن لأنه بعد أن غادر الشافعي وذهب إلى العراق مرة أخرى ثم إلى مصر قال علمت من بعد ذلك بأنه كان له باع في التفسير وباع في كذا وكذا ويا ليتني أخذت منه. يعني علم هذا دين، المسألة ليست عنده هو، من أراد العلم ولو لكنت أقول لو قرست على بس أخ ولا أخت في الكلام تجد أن خلاص القلب ومش القلب ومش عارف ناخذ العلم ومش عارف. طيب خلاص العلم ضاع منكم، أنتوا اللي ضيعتوا. إسحاق بن راهويه لو كان جلس في بيته وأعجبه كلام الشافعي ضاع منه إيش؟ كان ضاع علم عظيم جدا. لكن لأن هؤلاء كانوا يعلمون قدر أهل العلم وقدر العلم، ما يهمه أنه ما دام هو رجل يعلمه الآن ما يهم ماذا يفعل به، انه يريد ما عند هؤلاء. فهذا كان دأب السلف يعني الصالح، ولذلك هؤلاء يصلون ويأتيهم العلم. نفوس الأقران، يا ريت أقران، ده مش أقران يا أستاذ، ده شيخ له يعني. هو في الأول طبعا استصغر سنه، لكن لما نظر لعلمه يعني علم قدره فجلس عنده وتعلم منه أيضا، يعني يتعلم منه العلم. وإمام إسحاق بن راهويه كان قال لو أنت فقيه خراسان قال يزعمون، يعني هو يعني كان له قدر، لكن لما يرى الذي أمامه بالعلم جلس وانقلب من يراه قرينا كما قلت، نعم لتلميذ عنده يتعلم. أقول لك سفيان بن عيينة كان إمام، كان شيخ للشافعي، ومجلس الشافعي في زمزم هو مجلس سفيان بجانبه، مع أنه كان الشيخ لولد التلميذ. وليش؟ مع أيضا حدث مع بين الشافعي ومالك وبين الشافعي وأحمد. فهذا هو خلق العلماء، هذا هو خلق العلماء. يعني لما تجد التلميذ درسه بجانب شيخه، وبعد ذلك يتفوق التلميذ على الشيخ. لا شك بأن الإمام الشافعي قدره في يعني في علما وحديثا أعلى من سفيان بن عيينة. ثم بعد ذلك يأتي الناس يتركون مجلس سفيان ويذهبون إلى الشافعي. وانظر إلى شدة فقه ونظر الإمام أحمد بن حنبل، هو يعلم قدر سفيان بن عيينة، لكن هذا العلم الحديث سيأتي، يعني هو لم يأخذ السند بعلو، سيأخذه بنزول، لكن هذا العلم التأصيل بعد الأصول والفقه والنظر، مع أن الشافعي كان صغيرا. يعني تتكلم في الشافعي مات أصلا 54 عام، يعني هو كان 189 وكان 49 كان هو 150 كان 49 سنة في هذا الوقت لما نزل مكة وجلس في زمزم يعني يدرس، لما هذه القصة اللي تكلم عنها، فما كان كبيرا أيضا يعني في السن ما يعني. ومع ذلك وكان إمام الشافعي إمام أحمد 189، ما هو ترك العراق ونزل إلى مكة 189 أيضا 39 كمان 39 أقل، نعم هو صح 39 سنة، أنا وهمت في 10 صغير أيضا. وهو لذلك يقول تأخذ ممن سننا قريب منه، هما كانوا قرباء، لكن العلم هنا لما تجد ولو مثلك في العلم، لكن هو عنده أعطى الله عز وجل العلم ليس عندك، هذا ليس فيه تكبر. لذلك ضع العلم بين مستحي ومستكبر، فإن استكبرت عن تأخذ العلم ولو من أقل ذلك، كل السلف إيش لن تملؤ نصل الإتقان حتى تتعلم ممن أكبر منك، ممن دونك أقل منك حتى في السن، وممن على سويتك. لو وجدت العلم عند واحد أصغر منك خذه، العلم ليس له فيه يعني نعم عمر أو سن. لكن فكان إسحاق بن راهويه كان أيضا كان يعني مشهور أكثر عفوا محدث إمام محدث فقط، محدث فقط. الإمام الشافعي جمع بعد ذلك طبعا أمير المؤمنين يعني في الحديث، يعني قصده ما هو الشافعي أخذ منه في الحديث، لكنه لما راح لمالك أخذ بالمالك حديث وفقه. وأيضا الشافعي سمى سياتي بعد ذلك سمي ناصر للسنة بعد ذلك أيضا، يعني في هذه المسألة ليه وفقه، ما هو فقيه خراسان لو أراء نعم نعم، هما كانوا قرناء قرناء أو أقران يعني نقول نعم كانوا أقران. وهو هم لما الشافعي قالوا أنت الذي يقولون عنه فقيه خراسان، فكان عنده، لكنه يعني هو فقيه وبيكلم فقيه، لكن لما رأى منه وقف جلس انتهت المسألة خلاص يعني ايش نعم طبعا. وهذا الذي جعله يقول له ذلك يعني، والشافعي كان ممكن يبقى شديد أحيانا ليبين يعني هذه المسألة. طبعا هذه هذا جلس فيها إمام الشافعي في مكة إلى عام 195 هجري، هذه 6 سنوات جلسها يعني في في في في مكة يعلم الناس. والحق أن هذه الفترة هي التي انتشر فيها وظهر فيها علو نجم يعني الإمام الشافعي وقدره، وانتشرت يعني هو لم يكن قد ألف لسه في هذا الوقت، انظر لم يؤلف، كان بقى 195 هذه يعني بعد خمسة هو عنده 45 سنة صحيح، ولم يؤلف شيئا. مش احنا عندنا اول 20 سنة من اول كتاب يوم مؤلف الرسالة والرسالتين والثلاثة والكتاب ويطبع، وابي عبد الله بن فلان وابي عشان مين وابو مين، الشافعي لغاية 45 سنة ما لم يؤلف شيء، لم يؤلف. ما هو يعلم 6 سنوات في مكة ولم يؤلف، لسه لم يؤلف شيئا اصالة يعني. ما هو عنده انه يؤلف، وهالف بعد ذلك في الباقي السنين مذهب كامل، كتاب الام الان يعني كاملا. وطبعا قبلها في العراق سنبين هو الف الرساله في العراق ورجع عاده في مصر، والف دون المذهب في العراق ورجع عاده في مصر ايضا. لكن انا اتكلم عشان هناك ان شاء الله انه هو لم يدون شيء لا من الفقه ولا من الاصول حتى 195. يعني ايش؟ هو مات 204، يعني 9 سنوات بقي على وفاته بعد ذلك. لكننا نقول ان الفتره التي جلس فيها الامام الشافعي في مكه وفي هذه الدروس هي التي اظهرت علم الامام الشافعي، والتي بين فيها اجتهاده المطلق واشتهر في البلاد الاسلاميه، حتى الناس كانت تاتي الى الحج لتتعلم وتجلس عند الامام، كان يعني وقت الحج هذا يعني مؤتمر للمسلمين انه يتعلمون من الامام الشافعي، وكما جاء احمد وابن راهويه الى غير ذلك من الذين تعلموا بعد الامام. بعد عام 195 حتى ننهي بس مساله الامام الشافعي اليوم ان شاء الله ترجم له، بانه غادر الامام الشافعي مكه ب 95 وذهب الى ايش؟ الى بغداد مره اخرى. نعم الى بغداد. و ما استطاع ان يجلس الامام الشافعي في بغداد كثيرا، مع ان بغداد كانت مليئه قلنا بالعلم وحب العلم وفتح المساجد وفتح يعني الاماكن، حتى كان المناظرات بين العلماء بين الادباء بين الشعراء كانت فيها زي ما تقول المساجد كانت عامره، وكان في تزكيه للعلوم يعني وتنشيط، ان كمان كان اخترع الورق، فبدا التصنيف والورق لما اخترع فوقتها يعني اصبح هناك يعني في رواج في مساله التصنيف وغير ذلك. فكانت مركز تدوين العلوم بغداد حقيقه بغداد. العباسيين كانوا يهتمون جدا بالمساله العلميه، حتى على مش الشرعيه فقط، على يعني العلوم الاخرى، على العلوم الاخرى. حتى انه الشافعي يقول هنا، نقل الكاتب قال نقل حفظ بن كثير في البدايه عن يوسف بن الاعلى بن عبد الاعلى قال لي الشافعي: هل رايت بغداد؟ قلت لا. قال: ما رايت الدنيا. يعني كان ابو الشافعي يحب بغداد جدا. قال: ما رايت الدنيا، ما دخلت بلدا قط الا عددته سفرا الا بغداد، فاني حين دخلتها عددتها وطنا. ثم قال: نسال الله ان يرفع عنها ظلم الظالمين. وهذا الاشكال ان الامام الشافعي هذا في هذا الوقت اخذ لنفسه حلقه في الجامع الكبير اللي هو خاص بالخليفه جعفر المنصوري عباسي، وكانت له حلقه علم، وازدحم عليه الناس وكانوا ياتون يسمعون منه. وطبعا هنا كان معقل من اهل الراي، ولكن ابتدى يظهر اهل الحديث بقى بوجود احمد بن حنبل وطلبه العلم اللي كانوا اخذوا الحديث وتكاثروا في بغداد، فاصبح هناك معقل او موطن اهل الراي، مذهب اهل الراي وبعض طلاب الحديث. فجاء الشافعي قوى شوكه اهل الحديث جدا، حتى قال الامام احمد: كانوا يعني كان قضاؤنا بيد اهل الراي حتى دخل علينا الشافعي. يعني قال القضيه او القضاه كلهم من اهل الراي حتى دخل علينا الشافعي فنصر اهل الحديث. حتى يعني كان له مقوله اخرى: كنا نعد اهل الحديث صيادله واهل الراي اطباء، حتى دخل علينا طبيبا صيدليا. هو يقصد الشافعي جمع بين الامام احمد. نعم قال: كنا نعد اهل الحديث صيادله معهم الدواء اللي هو الدليل، واهل الفقه اطباء يعني يعالجون. فحتى دخل علينا يعني طبيبا صيدليا. طبعا الامام الشافعي وضع قواعد السجال وبدا في العراق هنا، يعني الف لما ذهب بقى في العراق هنا ألف يعني المذهب القديم له، وبدأ وألف أيضا رسالته. ورسالته طبعا القديمة لما حدث عبد الرحمن بن مهدي من العلماء، حدث بأنه أنكروا عليه بأنه قد احتجم، وبعد أن احتجم صلى بدون أن يتوضأ، وهو كان يرى بقول مالك بأن الحجامة لا تبطل الوضوء، فأنكروا عليه شديد فأرسل للإمام الشافعي يطلب منه رسالة يؤصل له الأدلة في هذه المسألة ويرد بها. عبد الرحمن المهدي كان احتجم وصلى ولم يتوضأ، لا يرى بأن الحجامة تفطر، يعني تنقض الوضوء. ومالك كان يرى ذلك أيضا، فأنكروا عليه يعني فأرسل الإمام الشافعي يطلب منه أن يعني يكتب له رسالة بذلك ويؤصل له وبالتأصيل وبقواعد وأصول. فكتب له رسالة اللي هي أولاً التدوين الأول، وفرح بها جداً عبد الرحمن مهدي وأرسلها إليه بعد ذلك. لكن ال ال ال ال ال الميزة في الرحلة الثانية للإمام الشافعي بأنه لما رجع للعراق بدأ يعني يأخذ مسائل أهل الرأي في الفقه الذي كان يتكلمون بها، فبدأ يعرضها على كتاب والسنة ويعيد صياغتها وتعليمها والكلام بها من الكتاب والسنة. يعني أخذ بتفريعات أهل الرأي في الفقه كثيرة وجعلها أصلها مع الكتاب والسنة، فبدأ ينسبها للكتاب والسنة ويؤصل بالكتاب والسنة مع الفروع الفقهية أيضا. فجمع كما قلنا بين يعني ال ويتكلم عن القياس وغير ذلك من الأدلة التي كان يتكلم فيها أيضا والاجتهاد والاستنباط إلى غير ذلك في من المسائل. الرحمن بن مهدي من أئمة الحديث على فكرة. إيش؟ إيش؟ نعم. احتجم ولم يتوضأ وصلى. فنقول هنا الإمام أحمد الإمام الشافعي لما رجع مرة أخرى للعراق بدأ ينشر بقى الفقه، فقه هو اللي هو مبني على الكتاب والسنة بطريقة جديدة، في أيضا مع جمع ضوابط أهل الرأي والاستنباطات والاجتهاد والقياس إلى غير ذلك. وبدأ يدون، فدون جلس سنتين فقط في العراق، سنتين فقط في العراق في هذه المرحلة، لكن بدأ دون مذهبه الذي عرفه بالقديم. فأول بداية التصنيف مذهبه القديم، وكان له ثلاثة يعني من أشهر ثلاثة تلاميذ له أخذوا عنه مذهبه القديم في العراق: أبو ثور الكلبي وأبو علي الكرابيسي والحسن الزعفران. هؤلاء تلامذة الإمام الشافعي حتى تعلموا طبعا في العراق بالمذهب القديم. أبو ثور الكلبي أولا، لأن أبو ثور الكلبي عبد الله وأبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، وكان من أصحاب الرأي الثلاثة على الثلاثة، هؤلاء الثلاثة نتكلم عنهم كانوا من أصحاب الرأي أصلا، يعني كانوا من أصحاب الرأي، لكن لما نزل الشافعي في بغداد وبدأ ينصر يعني مذهبه أو فقهه هم من أوائل الناس الذين يعني أخذوا عنه. فأبو ثور الكلبي كان من أصحاب الرأي حتى جاء الشافعي في الرحلة الثانية إلى بغداد، فلازم الشافعي وأخذ منه الفقه. فلأن أبو ثور الكلبي بعد ذلك أصبح مجتهد، يعني لو وافق الشافعي فكلامه هذا من المذهب، لكنه لو كان له وجه آخر قالوا هذا ليس وجها في المذهب، لهذا اجتهاد لأبو ثور الكلبي، كان اجتهاد له في نعم هو بلغ رتبة الاجتهاد. فيعني لو خالف المذهب الشافعي لا يعد هذا وجها في المذهب الشافعي، هذا ضبط مهم عندنا، لكن هذا يعد قول أبو ثور أن يعد من المجتهدين، هو بلغ مرتبة نعمة. فسيأتي الثالث والثاني أقول لكم الآن. طيب، مع أبو حسن الزعفراني وأبو علي الكرميسي. الحسن الزعفراني وأبو علي الكرميسي. الحسن الزعفراني وأبو علي أبو علي الكرميسي. حتى قال أبو ثور الكلبي قال: لما ورد الشافعي رضي الله عنه العراق جاءني حسين الكرميسي وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي، فقال: ورد رجل من أصحاب الحديث. انظر، كانوا لقبونا إيش؟ شافعي أصحاب الحديث، يتفقه فقم بنا نسخر به. انظر هما إيش الأول عايزين إيش، وهم كانوا بيلعبوا بأهل الحديث. الإمام أحمد يقول إيش معانا لنا قائمة إلا ما يعني قال لنا قائمة لما جاء الإمام الشافعي قوى جدا مذهب أهل الحديث، هم كانوا أهل الرأي بترفعون على أهل الحديث، أنتم لا تفقهوا شيء غير تقولوا الحديث فقط، هم اللي عندهم الفقه. هو قال تعالى بنا نسخر به وذهبنا حتى دخلنا عليه، فسأله الحسين عن المسألة فلم يزل الشافعي يقول: قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه. هم سموا اللي كانوا بيعملوا ايه بدعتهم واتبعناه، هم رضوا يسخروا منه وهم يروا بأهل الرأي. فهو شوف انظر كمان ايش، سألوا مسألة فقهية، وهذا بقى الشافعي أتى له بالكتاب والسنة بالأدلة يعني جماعة لبنانيين مش هم راوي قال أصلاً معنا البيت يعني خلاص الدنيا ضلمت علينا أو هو قال أصلاً معنا البيت ممكن نقول كنا عن الوقت طال والدنيا يعني كان نهاراً فمن كثرة فقه وعلم الشافعي بأنه يعني أصل له المسألة وهذا كان من أبو ثور وأيضاً أبو علي الكرابيسي وأيضاً أبو الحواء أبو علي الحسين ابن علي الكرابيسي بختاري أيضاً أولاً كان من مذهب أهل الرأي كما قلنا وتفقه بعد ذلك على يد الإمام الشافعي ثم أصبح من ناصري مذهب الشافعي في القديم يعني أحد الرواة كمان هو كان من رواة مذهب الشافعي في القديم في العراق وكان أبو علي الكرابيسي تروح فيه ما أنت بتتكلم هنا وترجع في الوصيلي أنا قلت أبو علي الكرابيس أنا مش بتكلم إحنا مش بقول فقه لما بنتكلم في سيرة طيب فنقول كان بارع جدا في المناظرة وفي المجادلة أيضا وكان له باع أيضا في الأصول التحقيق تحقيق المسائل تحقيق المسائل يعني كان قويا في هذا الباب لأنه كان متأثر على مذهب أهل الرأي أيضا ولو تصنيف في أصول الفقه ولو تصنيف في أيضا الفروع ولو في الجرح والتعديل يعني كان عالما وتجد يعني كتب اسمه تجد عندنا في المذهب خاصة في كتب القديمة أو يعني الروايات القديمة للمذهب فتجد يذكر كثيرا الكرابيسي الحسن الزعفران حسن أبو علي الكرابيسي توفي في بغداد 248 هجرية حسن الزعفراني نتجاوز طبعا احنا في التراجم هو ابو علي الحسن ابن محمد بن الصباح الزعفراني البغدادي ايضا نزل الامام الشافعي لما جاء الامام الشافعي في الرحله الثانيه لبغداد وكان من اثبت ايضا رواة الشافعي مذهب الشافعي القديم كما قلنا و الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وأصحاب السنن روى عنه يعني لو روى عنه في السنن وفي الصحيح أيضا وكان فصيحا وبليغا هو لم يكن عربيا كان نبطيا وهو الذي كان يقرأ في مجلس الشافعي يعني لم يكن عربيا كان نبطيا لكنه هو الذي كان يقرأ يعني لما كان في المجلس كان قال كان يقرأ في مجلس الشافعي وفي أحمد بن حنبل وأبو ثور والكرابيسي ولكن هذا هو الذي كان يقرأ نعم يعني عجم النفط اقرب للروم نعم مش عجميه مش كده ف طيب احسنت نعم ف طيب هنا هذه كانت تلاميذ الامام الشافعي قبل ان ننتهي من ترجمه الشافعي حتى نبدا بعد ذلك في الاسبوع القادم وبقى خلاص يعني وإلا نقف عند العراق ونترك مصر يعني في النهاية مع أشياء ثانية المحروسة طيب هو أخيرا في مسألة العراق لأنه في هذه المرحلة قلنا أن الإمام الشافعي دون كتابه الفقهي وسماه الحجة اللي هو كان المذهب القديم الحجة ورواه عنه التلاميذ وقلنا في العراق احفظوه هذه حسن الزعفراني وأبو علي الكرابيسي نعم وأيضا كتب الرسالة القديمة اللي قلناها لما الرسالة القديمة اللي هو بناء على طلب عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وأقرام هذه كان يقول بقول مالك يعني وراء مذهب مالك وقلنا في مسألة الحجامة فأنكر عليه الناس في البصرة ما فعله لأنه طبعا مخالف لمذهب أبو حنيفة لذلك فذهب أراد من الشافعي أن يكتب له رسالة فكتب الرسالة القديمة في ذلك فحتى أن عبد الرحمن مهدي قال ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي وهو مش هو فقط أيضا فلا أيضا من إمام أحمد عبد الله كان سائل ابن عبد الله بن أحمد سائل إمام أحمد قال يا أبي أراك كل يوم قال في الله تدعو الإمام الشافعي لماذا تدعو الإمام كل يوم؟ قال يا بني الشافعي للناس كالشمس للدنيا أرأيت الشمس للدنيا قال نعم هذا الشفيع للناس كان كالشمس بالضبط. فكان يعلمون أقدار بعضهم بعضا. فكان الإمام أحمد قال عبد الله كان ما ينام ليلا إلا ما يدعو للشفيع. حتى عبد الرحمن الجمادي قال يعني طبعا هو قدر جدا إن الإمام الشفيع كتب له الرسالة وأعطاه إياها، فقال ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشفيع. وهذا كان تصنيف الإمام الشافعي في بغداد الرسالة القديمة، وقلنا كتاب الحجة. إذا هذا الصحيح راجح مع اختلاف بعض العلماء طبعا في مسألة تواريخ التصنيفات الذي قلنا. طيب هو تبقى حقيقة انتقاله بين مكة وبغداد ثم رجوعه إلى مصر، نقف عند هذه كنت أريد أن أختم بها لكن حتى نفقد قدر الوقت في الفقه، نقف عند هذه لعل الأسبوع القادم ننتهي إن شاء الله من يعني ما تلقى من سيرة الإمام الشافعي، نذكر أيضا التصانيف وغير ذلك ما يخص الإمام الشافعي كله إن شاء الله ننتهي منه الأسبوع القادم، ثم ندخل بعد ذلك في باقي الأمور المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله خير.